أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن ما أفاده الشيخ رحمه الله في مقام التخلص من الإشكال بعد التسليم بأن خبر الواحد في الموضوعات غير حجة، وبعد التسليم أيضا بأن إخراج مورد الآية عن مفهوم الآية غير جائز، بعد التسليم بهذين المطلبين قال الشيخ رحمه الله إننا لا نخرج مورد الآية عن مفهوم الآية، وإنما نلتزم بمفهوم الآية. غاية الأمر أننا نقيد إطلاق هذا المفهوم في خصوص الموضوعات الخارجية، نقيد إطلاقه بقيد التعدد، فإن المفهوم مطلق، المفهوم يدل على حجية. نازيه شو سوي؟ فإن المفهوم مطلق يدل على حجية خبر العادل مطلقة، سواء كان واحدا أم كان اثنين. هذا الإطلاق في خصوص الموضوعات الخارجية نقيد هذا الإطلاق بقيد التعدد، نقول خبر العادل في الموضوع الخارجي حجة بشرط التعدد، فماكو أي مشكلة نقيد إطلاق المفهوم في خصوص الموضوعات الخارجية، نقيده بقيد التعدد من دون أن نخرج مورد الآية وهو الخبر في الموضوع الخارجي، نخرجه عن مفهوم الآية. لا، يبقى مفهوم الآية شاملا حتى للخبر في الموضوع الخارجي، شاملا له. غاية الأمر بقيد التعدد. هذا الكلام قلنا بالأمس أنه إنما يصح فيما إذا استظهرنا من كلمة فاسقٍ، فاسق إن جاءكم فاسق من هذه الكلمة الواردة في الآية الشريفة، إذا استظهرنا منها معنى الجنس، معنى الطبيعة، حينئذ يكون هذا المعنى، يعني يكون اسم الجنس شاملا للواحد وللمتعدد، فيصح كلام الشيخ، لأن المفهوم يكون حينئذ دالا على حجية خبر العادل سواء كان واحدا أو متعددا، فنقيد إطلاق هذا المفهوم بقيد التعدد. خب، لكن إذا استظهرنا عرفا من هذه الكلمة الواردة في الآية الشريفة بقرينة التنوين، فاسق بقرينة التنوين الدال على الوحدة، إذا استظهرنا من هذه الكلمة معنى الطبيعة المقيدة بالوحدة، لا الطبيعة مطلقة. إن جاءكم فاسق لا يقصد يعني إن جاءكم جنس الفاسق بحيث يشمل الفاسق واحد ويشمل فاسقين، لا، إن جاءكم فاسق واحد فاسق، هذا التنوين يدل على الوحدة، يعني طبيعة الفاسق مقيدة بقيد الوحدة. كأنه قالت الآية هكذا: إن جاءكم فاسق واحد أو جاءكم فرد من الفساق فتبينوا، كأنه هيك. إذا استظهرنا عرفا هذا المعنى حينئذ يكون مفاد الآية الفاسق الواحد أو الفرد من الفساق، وحينئذ يكون قيد الوحدة مأخوذا في منطوق الآية وفي مفهوم الآية معا. المنطوق يدل على عدم حجية النبأ عند مجيء فاسق واحد. المفهوم يدل على حجية النبأ عند مجيء عادل واحد. فكأن الآية الشريفة بناء على هذا كأنها وردت في خصوص خبر الشخص الواحد بقرينة تنوين الوحدة، يعني علقت وجوب التبين عن خبر الشخص الواحد، علقته على فسق المخبر. فهنا في مثل هذا الفرض لا يصح، لا يتم كلام الشيخ الذي قال أن الالتزام بالتعدد في الموضوعات تقييد لإطلاق المفهوم في خصوص الموضوعات، هذا تقييد لإطلاق المفهوم، لا، بناء على هذا يكون اعتبار التعدد والبينة في الموضوعات إلغاء لقيد الوحدة، ليس تقييدا للطبيعي. تقييد المطلق، تقييد الطبيعي ما بإشكال، أما إلغاء القيد الذي ذكرته الآية، الآية ذكرت قيد الوحدة بقرينة التنوين، خب إلغاء هذا القيد هذا لا يجوز. نحن إذا قلنا أنه في خصوص الموضوعات الخارجية لا بد من أن يكون خبر العادل متعددا، يعني عادلين بينة، إذا قلنا أنه لا بد من البينة يعني خبر عادل واحد ما يكفي، هذا معناه أنه شنو سوينا؟ ألغينا قيد الوحدة الذي دلت عليه الآية. هذا ليس تقييدا للإطلاق حتى تقولون ما بمحذور ما بمشكل، هذا إلغاء للقيد المذكور في الآية. فيقع التنافي إذن بين المفهوم من جهة، المفهوم يدل على حجية خبر العادل الواحد بقيد الوحدة، حجية خبر العادل الواحد في الموضوعات، هذا المفهوم. يقع التنافي بينه وبين ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. فلو أردنا أن نعمل بالمفهوم، بمفهوم الآية من دون أن نخرج مورد الآية يعني الموضوعات عن مفهوم الآية، من دون أن نخرج كما هو مفروض كلام الشيخ، قلنا الشيخ سلم بأن إخراج المورد عن المفهوم ما يجوز، احنا ما نخرج المفهوم مورد عن المفهوم. فلو اردنا ان نعمل بالمفهوم من دون التورط في مشكلة اخراج المورد عن مفهوم الآية، يجب علينا ان نقول ماذا؟ يجب علينا ان نقول ان خبر الواحد العادل الواحد في الموضوعات حجة. وحينئذ هذا يتنافى مع ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. فثبوت المفهوم في الآية الشريفة يعارض وينافي ما دل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. على بيان الشيخ لو تم بيان الشيخ لو تم خلا لو تم ماكو مشكلة. لا في فرض عدم تمامية حق الأمر. إذا هو فعلا كلام غير تام، يعني قيد الوحدة نفهمه من الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قالت الآية إن جاءكم الفاسق. الفاسق غير فاسق وغير فاسق. يعني من شخص واحد، شخص واحد إذا أعطاكم خبر إذا هذا فاسق افحصوا عنه، شخص واحد إذا أعطاكم خبر إذا عادل لا موج. الآية في خصوص الشخص الواحد، وهذا الشيخ صفاء نزل الميكروفون كان بالأول هالشكل الشيخ سماحته وحفظه الله إجا وخرج وجه والله. يعني أقصد لو جاء فاسقان الآن يعني يخرجان عن مورد الآية وخبراني بشيء فهذا يتأكد عدم حجية ذاك مطلب آخر. خب ذاك يتأكد بالأولوية، بس الآية دلت على ماذا؟ الآية دلت على أنه إذا فاسق واحد جاء أعطاكم خبر افحصوا فاسق واحد، لأن التنوين تنوين إلى دور. تنوين على ماذا يدل؟ ما يدل على شيء؟ لا أقول النقطة هنا النقطة الفسقة، ولا ليس لا يوجد هناك نظر إلى الوحدة والتعدد. النقطة في الآية الفسق لأنه ما يعني لا قد يكون النقطة كون خبر واحد، خبر إنسان واحد كون خبر واحد هذا يجب الفحص عنه، بس شنو؟ بشرط أن يكون فاسق لأنه واحد. يعني بملاك كونه كون المخبر واحدا، بملاك كون المخبر واحدا هذا الخبر لا يكون حجة إلا إذا كان المخبر عادلا، أما إذا كان المخبر فاسقا فهذا الخبر بملاك كونه خبر واحد مو حجة. إذا بملاك آخر يصير حجة أو أو أو أو أو مو حجة ذلك مطلب آخر. ساكتة عنه الآية. فبناء على هذا الاستظهار لا يتم كلام الشيخ، لأن هذا إحنا إذا أبقينا مورد الآية تحت مفهوم الآية، يعني الخبر في الموضوعات إذا أبقيناه تحت المفهوم، المفهوم يدل على حجية خبر العادل الواحد في الموضوعات، فيتنافى مع ما علمناه من الخارج من عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، فيشكل هذا مانعا ومعارضا لمفهوم الآية كما صاحب الإشكال كان هيك يقول. يعني يعود الإشكال من جديد ولا يكون جواب الشيخ نافعا في رد هذا الإشكال. إذن فالجواب الصحيح على الإشكال هو ما ذكرناه ملاحظتين كانت: أولا مورد الآية أساسا غير خارج عن مفهوم الآية، مورد الآية عبارة عن الخبر في الموضوع الخارجي، وهذا فقهيا غير خارج عندنا عن مفهوم الآية. مفهوم الآية يدل على أن خبر الواحد حجة سواء في الموضوعات أو في الأحكام. هذا أولا، يعني إحنا ما أقبلنا أن خبر الواحد مو حجة في الموضوعات، فأولا مورد الآية غير خارج عن مفهوم الآية. ثانيا، حتى لو كان خارجا عن مفهوم الآية، يعني حتى لو التزمنا بأن خبر العادل في الموضوعات الخارجية غير كافي غير حجة، حتى إذا التزمنا بهذا، هذا لا يتنافى مع المفهوم، لا يعارض المفهوم، لا ينافي المفهوم، ما يشكل مانع ومعارض يمنع حجية المفهوم، لا، وإنما هذا يقيد إطلاق المفهوم، الإطلاق الذي قلنا عنه بالأمس، إطلاق الجزاء. وبهذا تم البحث الثاني، وهو البحث حول المانع الخارجي المنفصل عن الآية الذي يمنع من حجية ظهور الآية في المفهوم. هذا انتهينا منه، وعرفنا أن الصحيح هو عدم وجود مانع من هذا القبيل، مانع خارجي يمنع عن حجية مفهوم آية النبأ ما موجود. وقد انتهينا بهذا من الكلام في المقام الثاني، وتبين أن هناك مانعا داخليا في داخل الآية مو في خارجها، يمنع من انعقاد ظهور فعلي للآية في المفهوم، وهذا المانع كان عبارة عن ماذا؟ عموم التعليل. هذا قبلنا به، يعني هذا المانع ما قدرنا نجاوب عليه. فحتى لو كان في الآية مقتضي للظهور في المفهوم، لكن هذا المقتضي أمامه مانع يمنعه من أن ينعقد فعلا ظهور في المفهوم. سيدنا، أنتم قبلتوا استظهار دلالة الكلمة الفاسق على معنى الجنس والطبيعة؟ لا، فاسقون لا، باللغة كيف يدل على الوحدة، وهم الطبيعة كيف تكون مقيدة بالوحدة، يعني ثبوتا وإثباتا. ليش؟ شنو المعنى طبيعة؟ يعني ما يمكن أن نقيد الطبيعة بقيد الوحدة؟ يعني بعد ما تكون طبيعة، طبيعة مقيدة، ما تكون طبيعة مطلقة. الطبيعة قد تكون مطلقة قد تكون مقيدة، القيد قد يكون وحدة قد يكون قيد آخر في العالم. في اللغة، يعني اللغة تنوين، وين تنوين تأنيث، ما أدري، وحدة تنوين لا تنوين تأنيث، عفوا تنكير يدل على الوحدة. خب هو هذا يدل على الوحدة أو لا؟ أكو عند بس ما يدل على اسم جنس أو على الطبيعة. لا، ما يدل على الجنس، طبيعة مقيدة، أقول اسم الجنس طبيعة مطلقة، اسم الجنس الطبيعة المطلقة، احنا نقول الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، هذا بعد مو اسم جنس. مو اسم جنس اللغة، لا، اسم جنس يعني طبيعة مطلقة، الطبيعة المقيدة هو بعد مو اسم جنس، لا نسميه اسم جنس. وبهذا تم الكلام حول الآية الأولى، آية النبأ، من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد. وخلاصة ما انتهينا إليه في هذه الآية الشريفة هي أن دلالة هذه الآية على حجية خبر الواحد غير تامة عندنا. أولا، لا مقتضية للظهور في المفهوم في هذه الآية، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف ماكو، مفهوم الشرط أيضا لا مقتضية للظهور، لظهور الآية في هذا المفهوم، لما قلناه من أن الآية مجملة بين أن يكون موضوعها النبأ وبين أن يكون موضوعها نفس الفاسق، ومع الإجمال لا يكون فيها مقتضي للظهور في المفهوم. هذا أولا. ثانيا، حتى لو سلمنا بأن فيها مقتضيا للظهور في المفهوم، لكن مع الأسف يوجد في داخل الآية مانع داخلي متصل يمنع من أن يؤثر هذا المقتضي أثره، يمنع من أن ينعقد ظهور فعلي للآية في المفهوم، وهذا المانع الداخلي عبارة عن عموم التعليل المذكور في ذيل الآية. فآية النبأ مدلول، هذا حاصل. الآية الثانية من الآيات التي استدل ويستدل بها على حجية خبر الواحد عبارة عن آية النفر، قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورة التوبة الآية 122. خب، هذه الآية استدل من قبل بعض الأصوليين استدل بها على حجية خبر الواحد ووجوب العمل بخبر الواحد، حتى أن بعض الأصوليين شدد على دلالة هذه الآية على الحجية إلى حد أن جعلها المحقق النائيني رحمه الله جعلها من أوضح الآيات دلالة على الحجية، كما في فوائد الأصول للكاظمي الجزء الثاني صفحة 67. واعتبر السيد الأستاذ الخوئي دلالة هذه الآية على الحجية أظهر من آية النبأ، كما في دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 176. هذا من قبل بعض الأصوليين. في المقابل شدد البعض الآخر على عدم دلالة هذه الآية على الحجية إلى حد أنه جعلها من حيث وضوح عدم الدلالة على الحجية جعلها على وزان دلالة هذا الحديث النبوي المعروف: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. هذا حديث قد يستدل به على حجية خبر الواحد كما يأتي إن شاء الله عند ذكر السنة. نحن الآن في عداد الآيات جميل. بعدين السنة، هناك طائفة كبيرة من الروايات يستدل بها أحيانا على حجية خبر الواحد، بعضها دلالتها كلش ضعيفة، من جملة هذا الحديث: حفظ على أمتي. شو علاقة بالحجية؟ فبعض الأصوليين قال الاستدلال بآية النافر مو أهم من الاستدلال بهذا الحديث، يعني هذا الحديث دلالته على الحجية شقد ضعيفة، دلالة آية النافر أيضا على الحجية هم ضعفها مو أقل من هذا. الحديث هذا تجدونه في جامع أحاديث الشيعة الجزء الأول باب حجية أخبار الثقات، مجموعة أحاديث بهذا المضمون مرقمة من 68 إلى 73، الجزء الأول، أول جزء من جامع أحاديث الشيعة مال السيد البروجردي رحمه الله. وأيضا في الخصال خصال الصدوق الجزء الثاني صفحة 541. ففي 40 الشيخ البهائي كتاب 40 صفحة 70 إلى 71 هناك يذكر أن الاستدلال لحجية خبر الواحد بهذا الحديث ليس بأدون من الاستدلال على الحجية بآية النافر. على كل حال هذا ذكرناه لكي تكونون في الصورة يعني من حيث يعني موقف الأصوليين من هذه الآية إيجابا وسلبا. على كل حال هناك وجوه عديدة ذكرت لتقريب الاستدلال بهذه الآية على الحجية، ويوجد بين هذه الوجوه قدر مشترك، حيث أن هذه الوجوه بأجمعها تحاول أن تستفيد. هذا الميكروفون فيه جن أو يريد يعني مشكلة يقيم يقيم الشيخ صفاء من مكانه. هذا ناصر آية النفر هذا مو خوش ويا آية النفر على الميكروفون. بلي هذه الوجوه يوجد بينها قدر مشترك، لأنها بأجمعها تحاول أن تستفيد من الآية الشريفة وجوب الحذر عند إنذار المنذر. كل هذه الوجوه التي سوف نذكرها إن شاء الله تريد أن تستفيد من الآية وجوب الحذر عندما ينذر المنذر، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتستفيد أيضا من الآية أن هذا الوجوب وجوب الحذر عند الإنذار هذا وجوب مطلق، يجب الحذر عند إنذار المنذر سواء حصل لك العلم بصدق المنذر أم لم يحصل لك العلم، مطلقا يجب عليك أنت السامع أن تحذر إذا أنذرك المنذر، حتى إذا لم يحصل لك العلم والقاطع واليقين بصدق المنذر مع ذلك يجب الحذر. فهذه الوجوه تريد أن تستفيد من الآية وجوب الحذر عند إنذار المنذر حتى وإن لم يحصل العلم بصدق المنذر. خب هذا الوجوب إذا ثبت بطريق ما فحينئذ يجعل برهانا على حجية خبر الواحد. كيف؟ بهذا البيان، وهو أنه يقال لو لم يكن خبر الواحد حجة لما وجب الحذر عند إنذار المنذر. ليش نحذر إذا خبر مو حجة علينا؟ على أي أساس نحذر؟ لو لم يكن خبر الواحد حجة لما وجب الحذر عند الإنذار إلا في فرض حصول العلم لنا بصدق المنذر، ذاك بعد علم قطع ما له علاقة بالحذر. أما في فرض عدم حصول العلم بصدق المنذر لا يجب الحذر إذا لم يكن الخبر حجة. إذن فوجوب الحذر عند الإنذار حتى وإن لم يعلم بصدقه هذا الوجوب ملازم لحجية الخبر، حجية إنذار المنذر وإخباره. هذا هو القدر المشترك الذي تنصب عليه كل الوجوه التي سوف نذكرها. أما نقطة الاختلاف بين هذه الوجوه رغم اشتراكها في هذا المطلب، نقطة الاختلاف هي عبارة عن كيفية استفادة وجوب الحذر من الآية. كلها تقول الآية تدل على وجوب الحذر، لكن كيف؟ بعض بشكل بعض بشكل آخر، كيفية استفادة وجوب الحذر هذه نقطة تختلف عليها الوجوه هذه فيما بينها، كما سوف يتضح إن شاء الله من خلال استعراض الوجوه. إذن فوجه الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد هو أن يقال إن كان الحذر عند إنذار المنذر واجبا حتى مع عدم حصول العين، إن كان الحذر عند الإنذار واجبا حتى في فرض عدم حصول العلم واليقين من خبره، إذن فخبره حجة. هاي قضية شرطية، فيها مقدم فيها تالي، والمقدم يثبت بالآية الشريفة، يعني يثبت بالآية الشريفة وجوب الحذر عند إنذار المنذر حتى وإن لم يحصل العلم صدق، هذا المقدم يثبت بالآية الشريفة. إذن يثبت التالي أيضا وهو أن خبر الواحد حجة. فهذا الاستدلال له ركنان. الركن الأول دعوى الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية، أنه إذا كان الحذر واجبا فهذا معناه أن الخبر حجة، ملازمة بين وجوب الحذر عند إنذار المنذر حتى وإن لم يحصل العلم وبين الحجية. خب ما هو الدليل على هذه الملازمة؟ شو الدليل؟ أنه إذا الحذر واجب إذن هو حجة، على أساس نقولها؟ الدليل على هذه الملازمة هو أنه لو لم يكن إنذار المنذر وإخباره حجة فهذا معناه ما هو؟ هذا معناه أنه لم يتنجز على المكلف الواقع بسبب إخبار هذا المنذر، لأن إخباره مو حجة. إذا مو حجة يعني إخباره ما ينجز الحكم الواقعي على المكلف. أفرض المنذر جاء وأخبر أن صلاة الجمعة واجبة يحرم تركها، خب إذا لم يكن إخباره وإنذاره حجة يعني لا ينجز علي وجوب صلاة الجمعة، لا يترتب على إخباره تنجز الحكم الواقعي وهو وجوب صلاة الجمعة. وإذا لم يتنجز الحكم الواقعي علي إذن هذا معناه ما هو؟ معناه أنني لا أحتمل أبدا ولا 1% لا أحتمل العقاب في ترك صلاة الجمعة، لأن ما تنجز علي وجوب صلاة الجمعة. الحكم الذي لم يتنجز على المكلف هل يعاقب المكلف على مخالفته؟ معنى أنه لم يتنجز يعني العقل لا يحكم باستحقاق العقاب على مخالفته، هذا معنى. فإذا لم يتنجز الواقع علي بسبب إخبار المنذر إذن لا أحتمل العقاب على مخالفة هذا التكليف، ومع عدم احتمال العقاب على المخالفة لا معنى للحذر، إنما يحذر منه من يحتمل العقاب. أما الإنسان الواثق بعدم العقاب هذا هم يحذر؟ يخاف منين؟ من أي شيء يخاف؟ هو واثق بأنه لا يعاقب. مع عدم احتمال العقاب على المخالفة لا معنى للحذر من العقاب، وإذا لم يكن معنى للحذر إذن لا يكون الحذر واجبا. هذه طريقة بيان الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية. أعود فأكرر، يقول لو لم يكن إنذار المنذر حجة لما تنجز الواقع على المكلف بسبب إنذاره، وإذا لم يتنجز الواقع إذن لا يحتمل المكلف العقاب على مخالفة هذا الواقع، وإذا لم يحتمل العقاب على مخالفة هذا الواقع إذن لا معنى لأن يحذر من العقاب، لأنه لا يحتمل العقاب أبدا، واثق بعدم العقاب، لا معنى لأن يحذر. وإذا لم يكن هناك معنى للحذر إذن لا يكون الحذر واجبا، شيء اللي ما إلى معنى ما إلى فرض أبدا هذا يكون واجب، ما يحذر هو حتى ماكو مبرر للحذر حتى يحذر حتى يجب الحذر. إذن فمن هنا نستكشف أنه إذا كان الحذر واجبا فهذا معناه شنو؟ الحجية. إذ لو لم يكن حجة النتيجة أن شنو؟ لا يكون الحذر واجبا، فإذا وجب الحذر هذا يكشف عن الحجية. هذا الركن الأول، قلنا الاستدلال بالآية له ركنان، هذا الركن الأول وهو عبارة عن دعوى الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية، والملازمة أثبتناها بهذا البيان. خب، يبدو أن الأصحاب بأجمعهم، سواء منهم من يقول بتمامية الاستدلال بهذه الآية على الحجية، والذي يقول بعدم تمامية الاستدلال بهذه الآية، يبدو أنهم بأجمعهم تسالموا على هذه الملازمة، هذه الملازمة اللي الآن ذكرناها بين وجوب الحذر وبين الحجية، الملازمة يقبلوها، اعتبروها أمرا ثابتا ومفروغا عنه، وإنما ركزوا كلامهم على الركن الثاني الذي سوف نذكره. فآمن به من آمن، من آمن بتمامية الاستدلال على بهذه الآية على حجية خبر الواحد آمن بالركن الثاني، وأنكر الركن الثاني من أنكر تمامية الاستدلال بهذه الآية على الحجية. ما هو الركن الثاني؟ الركن الثاني هو دعوى أن الآية الشريفة تدل على وجوب الحذر مطلقة حتى إذا لم يحصل العين. هنا الحكي، هنا الخلاف كله، هنا الذي يقول بأن الآية دلت على وجوب الحذر فينضم إليه شنو؟ الركن الأول اللي ذكرناه وهو الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية، فينتهي إلى الحجية. والذي ينكر دلالة الآية على وجوب الحذر خب ينكر الحجية، فالمصب الخلاف يعني محور البحث هذا، أن الآية هل تدل على وجوب الحذر عند إنذار المنذر مطلقا حتى وإن لم يحصل العلم بصدقه أم لا؟ كل الوجوه والتقريبات الثلاثة التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى تحاول إثبات هذا الركن الثاني، يعني إثبات أن الآية تدل على وجوب الحذر عند الإنذار على الإطلاق، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.